إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 45 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: والطواغيث كثيرون ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، والذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض. ذكرنا أمس أن إبليس عصى الله عز وجل بمعاصي كثيرة في لحظة واحدة، منها الحسد، ومنها الكبر، ومنها رد أمر الله، ومنها الافتخار بالنفس، ومنها الاحتقار والازدراء لآدم عليه الصلاة والسلام. فأول هذه الذنوب الحسد، أول ما عصي الله سبحانه وتعالى به الحسد، والحسد يقتل الحاسد ويزيد في المحسود، يزيد في المحسود، لا سيما إذا كان المحسود محقا ووكل أمره لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل ختم هذا الكتاب العزيز بهذه الصورة، صورة الفلق، ومن شر حاسد إذا حسد. فتتعوذ من الحاسد، وتتعوذ من أن تكون نفسك حاسدة. فإبليس يأمر طاغوت لأنه يأمر بمعصية الله، وسوف ترى اشتراك طواغيت الرؤوس 5 الآخرين في أنهم خلاصة معصيتهم وخلاصة وصفهم أنهم يأمرون بمعصية الله عز وجل. الثاني: من عبد وهو راض. خرج بذلك العزير والمسيح والملائكة والأولياء الصالحون والجن الصالحون الذين يعبدون، ويخرج من ذلك أيضا كل نبي عبد من دون الله وهو غير راضي، مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض رؤوس الصوفية والطرقية يعبدونه ويعتقدون فيه معتقدات لا تليق إلا برب العالمين، مثل قول البصيري: فإن من جودك الدنيا وضراتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. سواك يعني ما كانش اللي نتجه إليه وألجأ إليه في الحالة العصيبة مثلك أنت، غير كأنه سواء قصد أم لم يقصد رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن هذا بئس الخطاب، كما قال عليه الصلاة والسلام لرجل قال: ومن يعصيهما فقد غوى. وفعلا الذي يعصي الله عز وجل ويعصي الرسول غاوي، لكن ماذا فعل؟ جمعهم في ضمير واحد. ولذلك هذا الدين ينبغي أن تتلفظ الألفاظ وتكون عارف ماذا تقصد، وليس هناك أفضل من أن تتكلم اللغة العربية وتتكلم بلغة القرآن الكريم لكي لا تخرج عن الصواب. واحد من الدعاة أراد أن يفسر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: العظمة الكبرياء رذائي والعظمة إزاري. فوصف الإزار، شبهه بالإزار الذي يلبسه الإنسان في هذه الدنيا، فشبه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق. من عبد من دون الله، من عبد وهو راض، الملائكة لا ترضى والمسيح لا يرضى والعزير لا يرضى، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال يقول للمسيح يوم القيامة في الآية التي جاءت في سورة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شوف سؤال واحد وصغير قصير، لكن جوابه، يقولون إن جاء في الأخبار أن المسيح يبقى 40 سنة يفكر في هذا التهمة، التهمة التي ألصقت به، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأن الله يسأل المرسلين ويسأل الذين أرسل إليهم، قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يسألهم الله عز وجل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تعبدون، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق. ولذلك قال المشركون لما أنزل الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون، حصبوا يعني حطبوا، حصبوا جهنم أنتم لها واردون، لأن النار وقودها ماذا؟ الناس والحجارة، الحجارة التي عبدت، وهذا يدلك على أن الذين يعبدون الحجارة كثير، الحجارة التي عبدت كثيرة، سيكورها الله عز وجل في النار، كالشمس والقمر ثوران مكوران في النار. يلا هذه هي الآلهة، حتى القبب، القبوب تجي يوم القيامة يجيبها رب العالمين ويقيسها في جهنم، قبور التي عبدت ترمى في جهنم. الذين قالوا للناس عبدوا ورضوا بعبادة الناس لهم يرمون في جهنم، وهم الذين يشعلونها، تصعر بهم، تصعر بهم النار. هذا يدلك على أن الذي يعني جهنم يعني عظيمة جدا، بئر عظيم. كان الصحابة رضي الله عنهم جالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعوا وثبة هزة كبيرة جدا ففزعوا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفزع معهم، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ما هي لا زلزلة ولا بركان ولا شيء طاح ولا غير ذلك، قال هذا حجر قي في جهنم منذ 70 سنة وقع الآن، باش تعرف العمق تاع جهنم مش عال، هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة وقع الآن، حتى أن الذين كانوا في الدنيا هزهم، هزت الأرض وهو في جهنم. لما سمعوا هذا الآية قالوا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون، قالوا إذن نحن نعبد المسيح ونعبد العزير، إذن هم معنا في النار. فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وفي الآية الأخرى قالوا وقالوا آلهتنا خير أم هو، على المسيح يعني عيسى بن مريم، ما ضربوه، قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون، يبغوا يخاصموا يبغوا يجادلوا، وهم عارفين بأن المسيح لا يعبد. هؤلاء يعني اليهود يعني أتعب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أرنا الله جهرا، الله فقير ونحن أغنياء، نحن أبناء الله وأحباؤه، الله أذن لنا ألا نؤمن لرسول، إن الله أذن لنا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، الله ثالث ثلاثة، الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، أرنا الله جهرا، حتى رفع فوقهم الطور، جبل رفع فوقهم، خذوا ما آتيناكم بقوة. فالمسيح عبد الله ولا يرضى أن يعبد من دون الله، بل بعثه الله بإنكار هذا التثليث والشرك، كما قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، فهو غير راض ولا يدخل في هذا الوعيد الذي ذكره المصنف، ولا يكون طاغوت، لا يكون طاغوتا لأنه منكر لذلك. ولذلك كل شيء تحتسب أو تتحسب أن الناس يفعلونه بعدك اكتبه في الوصية. إذا كان تعرف بأن أولادك يديروا عليك القبر ويرفعوه ينبغي الدمر، فأنت دير في الوصية: أنا بريء مما برئ الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، بريء من رفع القبور، بريء من كذا، من الحالقة والشاقة والنائحة والتي تدعو بدعاء الجاهلية، لأنك لو ناحت عليك واحدة أو شقت جيبها أو قالت يا فلان كان وكان وكان وكان، فأنت الذي تقول لك الملائكة حقيقة كنت كذلك، فيتعذب الإنسان، إن الميت يعذب بما يناح عليه. كذلك هؤلاء الأشياخ يرضون بأشياخ الصوفية، يرضون بهذا المدح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مدحكم واحد رفضوا التراب وقسوا عليه، احثوا على وجه المدحين التراب، إذا بالتراب يمدح فيك يقول لك أنت شمس والملوك وكواكب، أفد التراب وقس عليه، أنت شيخنا وأنت كذا. المشايخ الحقيقيين لما يمدحهم واحد يبدو يبكوا. أبو بكر مدح فقال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. قال عبد الله بن واسع: لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، ما أنا أعرف نفسي كيف خمل يعرفون الناس. لما يمدحك إنسان قل له: اصبر، لا تذبحني بغير سكين. قال القحطاني: والله لو علموا خبث سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. فنحن مذنبون يعني مسيئون مع رب العالمين، والله يسترنا. ولذلك المسلم دائما يقول في الصباح وفي المساء: اللهم استر عوراتي، لنا عورات، فإذا مدحنا ناس المدح يكون لله، الله يحب المدح، وهو الكامل سبحانه وتعالى، هو له الصفات العلى والأسماء الحسنى، أما البشر ليس عندهم إلا العيب، فلا ينبغي أن يمدحوا، لأن الذي يمدحهم يأتي يوم الذي يعبدهم. هؤلاء الصوفية عبدوا بسبب أن مريديهم مدحوهم في هذه الدنيا، فلما ماتوا قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، اتخذوا مساجد عليهم، اتخذوا قباب قبة، يعني تروح هنا سيدي معروف تعال، مازال هو حي ودارين عليه قبة أكثر من الصومعة، خضراء ومزوقة، وهو راض بذلك، لأن يعني غدوة يموت، غادي يدفنوه في ذيك القبة ويصلوا في ذيك المسجد. والأخرين كذلك، يعني اللي ماتوا قبل كذلك، يعني يشاورون على مكان دفنهم ويرضون بهذا الشيء. فعبدوا وهم راضون، عبدوا في حياتهم قبل مماتهم وهم راضون، يعني متمنيين، يعني يبغوا هذا الفخفخة ويبغوا المدح ويبغوا من يوجه ويقرب لهم القربات، كما ذكرت لكم أنهم يجيبوا الذبيحة يسمنوها ويطلقوها في الحوانيت وفي الدكاكين وفي المزارع والجنانات تأكل. قالت على الشيخ هذه ويجيبوها لما يجي داخل لهم عندهم للبيت ولا للقرية يوقفوه فيذبحونها بين يديه، فهو يقول لهم: شكرا لكم وراني راضي عليكم، ويعطيهم يعطيكم رابحين. وإذا جابوها عنده للقبة ولا للمكان اللي هو مقيم فيه ويذبحوه يقول لهم: روحوا الزيارة تاعكم راهي مقبولة، وحاجتكم راهي مقضية، حاجتكم راهي مقضية. فيروحوا المساكين يقول لك: راني رحت عند الشيخ راه راضي عليا، بل يقولون لهم: افعل ما تشاء، ما ضر فلان ما فعل بعد اليوم، امشي. ولذلك تجد أصحاب هؤلاء الصوفية يجوهم أصحاب الخمر وأصحاب الربا وأصحاب الزينة وأصحاب كذا، يروح يديرها كبيرة ينصر الخمر وغير ذلك، ويروح في ذيك الليلة عندهم ويستقبلوه ويدخلها عند الشيخ وهو راض عليه. الزينة قالوا: ليش ربي غفار، وزيدوا لهم ضفار، غفار ضفار، مين جاء لي ضفار هذه؟ غفار إني لغفار، نعم، لكن ضفار مين جابوا هذه؟ ربي غفار ضفار، من عندهم. يصفون الله بما لم يصف به نفسه، هادو طواغيت، عبدوا من دون الله وهم راضون، عبدوا من دون الله وهم راضون، يعني بل يحبوا هذا، يحبوا هذا الشيء، واللي ما يديرش هذا الشيء ها يقولوا له انت راك فيك الشك، لعلك راك تطعن في الشيخ، هذا طعن في الشيخ، كيف الشيخ قال هكذا وانت لو كان تقول للشيخ علاه دار هذا الشيء، الشيخ راه يشرب الخمر، يقول له انت ما تعرفش باللي الشيخ هو من الخمر من يجي في فمه يولي عسل. اذا هذا من عبد وهو راضي. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فادعى الربوبية وادعى الألوهية، ومثل النمرود قال أنا أحيي وأميت، ومثل الصوفية يدعون يوصوا الناس أن يعبدوهم بعدما يموتون، قول بعضهم يجي يطلب أي حاجة يبغي يديرها يجي عند الشيخ يقول له أنا مسافر، يقول له هاك التصويرة تاعي، من تروح تغيب تروح للاشين ولا تروح للصين ولا تروح للمريكان ولا غير تحتاج حاجة جبد التصويرة، جبد التصويرة وشوف فيها، قاعد غير ما تشوف فيها كل شيء نقضى. دينهم الآن توجد هؤلاء المريدين معلقين تصويرة الشيخ بكل أشكالها، يصوروها ويعني ويعلقوها في بيوتهم وغرفهم، وبعضهم يعلقوها في المساجد، يعلقوها في المساجد، رأيتها بعيني في المساجد هنا في وهران، إيه في البورت في في البورتابل في الجوال، يعني يعلقوها في المساجد تاع الشيخ. وهكذا بدأ الشرك بالله عز وجل. وبعضهم يقولون إذا أعيتكم الأمور فأتوا إلى قبري، إذا تعبتكم الأمور فأتوا إلى قبري، أي إذا أعجزتكم الأمور والمشاكل فأتوا إلى قبري، ولا يحول بينكم وبيني حفنة من التراب، يعني رغم أنني نكون داخل في القبر معليش غادي نكون نسمع فيكم ونقضي لكم حوايجكم. فمن دعا الناس إلى هذا حيا أو ميتا فهو من رؤوس الطواغيت، وكذلك من دعا الناس إلى عبادة غير الله عز وجل فهو من الطواغيت. وزينوا لهم الشرك ويقول لهم هذا هو الأداة والتوحيد، جعلوا التوحيد هو انتقاص الأولياء، وجعلوا انتقاص يعني الغلو في الصالحين هو التوحيد، لما يشوفوا واحد غالي في الصالحين وأعطيهم صفات هذا قال هذا وهف هذا راه فهم، يقولوا هذا راه فهم مليح الدين وفهم مليح التوحيد، بحيث أنه أتى البيوت من أبوابها، فهم يدعون إلى الشرك، يدعون إلى عبادة غير الله عز وجل، ويسمون الشرك توحيد، كما سنرى في الداء والدواء أنهم يسمون التشبيه توحيد ويسموا التوحيد تشبيه. هذا الثالث. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، السحار والكاهن والعراف وصاحب الطرق والمنجم والرمال، مش عارف الرمال، الرمال هو الذي يخطط في الرمل، يضرب طرمل، يضرب مثلا عدة خطوط، يمسح بالزوج بالزوج بالزوج، إذا بقت واحدة يقول لك ما تروحش، وإذا كان مسحهم وجات زوج زوج زوج يقول لك روح، ويعطيك أخبار ويقول لك ويحصل سيحصل لك كذا، ويحصل لك سعادة ويحصل لك شقاوة، أنك توفق، أن زوجتك تكون كذا وسترزق من البنات كذا وتموت لك بنت، ويعطيك مثلا يقول لك غيزيدوا لك 10، أي تقول ما مليح، يقول غي تموت لك واحدة، يقول ما عليش ما عليش، هكذا تقول ما عليش تموت واحدة زهوة هو مازال ما تزوج. والله تعالى قل لا يعلم، يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني يوحي إليه، وقال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر، دبروا هذه الآية، كل اللي في البر والبحر يعلمه الله عز وجل، الذرة حبة رمل وين ما كانت يعلمها رب العالمين، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، عالم الله عز وجل، نقول عالم ما نقولوش يعرف، ما نقولوش ربي يعرف، لأن اللي يعرف كان ما يعرفش ولا يعرف، لكن الله عز وجل عالم، علمه أزلي، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالذي يدعي علم الغيب فهذا طاغوت، يريد أن يلفت الناس إلى نفسه، كان مثلا يعطيك أخبار تاع اليوم اللي صرات ولا تاع السيمانة اللي فاتت يعني الأسبوع الماضي ولا تاع الشهر اللي فات ولا تاع العوام الماضية ولا يعطيك شكون أخوان وشكون سرق وشكون كذا وشكون دار كذا. هذا ما هوش علم غيب، هذا ما عادش علم غيب، لأن يتعلمه الشياطين. الشيطان لو كان نقول له قول لي مثلا واش كلا عبد الرحمن اليوم في الدار، يقول لك هاو شكلها وهاش أسرى وهاش أسرى ويعطيك الفيلم الكامل. هذا ماهوش غيب. تكون سرق لفلانة هذا الذهب يقول لك فلان، والناس ينبهرون في الإنسان اللي يقول لهم خبر ولو تاع احنا صح ما نعرفوش. لكن الجن يعني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروركم. وقال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذن لمشركون. قد تطاوع مثل هذا العراف قد يجيب لك واحد الخبر بعد ما يجند ماذا حشودا من الشياطين يصعدون إلى السماء وممكن يموتوا، ممكن كلهم تصيبهم ماذا الشهب وما يجوش، وممكن يجيبوا خبر ولكن كلهم يهلكون ويضحوا بأنفسهم من أجل أن يضلوا إنسان. يجيبوا لك خبر سمعوه في السماء، أما الأخبار التي غائبة لا يعلمها أحد، الملائكة ما تعرفهاش، الملائكة التي هي من المقربين إلى رب العالمين لا يعلمون الأخبار ولا يعلمون الغيب. ومن ادعى الغيب يكون مشرك ويكون مرتد، بل هو من أعظم أنواع الردة عن الإسلام اللي يدعي الغيب، من أعظم أنواع الردة عن الإسلام وهو من الطواغيت. الخامس من الطواغيت وهو من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قول الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت، الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو مستحل. كان يقول مثلا هذا القانون خير من الشريعة. بعد الإمام كان عندنا هنا في الزيتون خطرة، قالنا لك سلامة الله بكاته، هو قرأ القانون دخل قال بيت مع الجاج اصبح يقاقي، قرأ القانون دار الماستر في الماجستير في القانون كذا، قال يا سيدي لكون يطبقوا غير لكون طبقوا غير القانون رانا في خير كبير، كون رانا نطبقوا غير القانون كون رانا في خير كبير. انا شافوا القانون كذا ما يسلطح عليك هالقانون اللي استحسنته على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يجيز التحكم إلى القوانين الوضعية وإلى العوائد والعادات مع وجود الشرع يجيزها، هذا كافر خارج من الملة. أن هذه ما يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها عنزان، خاصة الذي يتحكم إلى العادات الجاهلية ويترك القرآن الكريم بحاجة حللها رب العالمين هو يحرمها، ولا حرمها رب العالمين هو يحللها، أو يساوي يقول كل قانون كتاب الله. عنده حتى مثلا القضاة الذين في القضاء يعرفوها، أغلب القضاة يعرفوا، يقول لك احنا رانا مغلوبين على أمرنا ورانا نحكموا بهذا القانون، الله يتوب علينا والله يصلح أمورنا وغير ذلك. توجد بعض الناس الصلحاء مثل هذا، لكن بعض الناس المغفلين الذين انخدعوا وانهزموا أمام القوانين الوضعية يصير يفضل قانون ويقول أن الشريعة صارت تجاوزتها أحداث وغير ذلك. يعني الشريعة لا ما عادت صالحة لهذا الزمان، وأن الشريعة أنزلت في عصور كانت البناءات بدائية وكانت عندهم البغل والحمار وهذا ذلك، اليوم راه عندنا كذا وعندنا كذا. هذا من نواقض الإسلام، وهذا كافر خارج من الملة لا يقبل منه الله صرفا ولا عدلا. وأما الذي يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الاتباع وأنه هو الحق وأن غيره باطل، قول أن مغلوب على أمري ودي خبزتي وأسأل الله يتوب علي، هذا لا يخرج من الملة وكفره كفرا أصغر لكنه على خطر عظيم، لأنه لو استمر على هذا سوف يستمر ويبيح هذه الأمور. هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 45 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.